عندنا كلمة وإذ بوأنا لإبراهيم، ما معنى بوأنا لإبراهيم؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ لما تقرأ أنت في المصحف ماذا تستفيد من هذه الكلمة وإذ بوأنا؟ ما هي الباءة؟ الباءة المنزل، المكان، تهيئة المكان لك. يقول الله سبحانه وتعالى قد هيأنا المكان الذي سيقوم إبراهيم وسيقوم فيه وسيقيم فيه بيت الله. وإذ بوأنا لإبراهيم أي هيأنا له المكان الذي سيقيم فيه هذا البيت العظيم. ولذلك شف قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت. ولذلك يعني استدل بعض أهل العلم بأن أول من بنى هذا البيت هو إبراهيم. وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أول من بنى البيت الكعبة، من بيت الله، من أول من بناه؟ بعضهم ذهب إلى أن أول من بناه الملائكة، بنته الملائكة. وبعضهم قال إن الذي بناه هو آدم عليه السلام، وبعضهم قال إن الذي بناه هو إبراهيم عليه السلام. ولكن أنت لما تتأمل هذه الآيات وأيضا آيات سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني قد يكون الله أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر تاريخي لا يستطيع إنسان أن يجزم به، ولكن العلم عند الله أن الذي بناه هو إبراهيم عليه السلام، هو إبراهيم عليه السلام. قد يقال مثلا إن آدم وما جاء بعده من الأنبياء كهود وصالح وغيرهم قالوا إنهم حجوا البيت واعتمروا، كيف يحجون البيت والبيت لم يبنى؟ نقول أنه لا يمنع أن يكون قد حجوا إلى هذا البيت إلى مكانه قبل أن يبنى، لا يمنع أن يكون إلى مكانه قبل أن يبنى، قبل أن يبنى. لكن لما تتأمل هذه الآيات، ونحن نريد أن نقف معها حقيقة أيها الإخوة، نقف معها بتدبر وبتأمل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لما يقول هيأنا له مكان البيت، المكان حتى الآن لم يبنى، هو يقول لك هيأت لك المكان عشان تبني عليه، فكأن هذا فيه دليل على إن إبراهيم هو الذي بنى البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هيأنا له المكان الذي يقيم فيه هذا البيت، فأقامه إبراهيم وابنه إسماعيل. وأيضا فيه إشارة في بعض الآيات في سورة إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فالواد ما فيه، ليس فيه أحد. ولذلك هاجر وابنها إسماعيل سكنوا أول من سكنوا في هذه الأرض ولم يكن فيها أحد، لم يكن فيها أحد، ولذلك احتاجت هي إلى الطعام والشراب، لم تجد شيئا، فبدأت تصعد الصفا لعلها ترى أحدا يمر، وتنزل في الوادي ثم تصعد المروة ترى أحد يمر ولم تجد أحدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني رحمهم بأن أرسل إليهم جبريل عليه السلام فضرب بقدمه الأرض فنبعت ماء زمزم، نبعت ماء زمزم فشربوا. فلما ظهر هذا الماء على الأرض، لما ظهر هذا الماء على الأرض وهي ترده من هنا وهنا حتى لا يمشي في الأرض، لما ظهر وهي تقول زم زم زم، لما ظهر على هذه الأرض بدأ الناس والطيور تأتي إلى هذا المكان، تأتي إلى هذا المكان لأنها عرفت أن في هذا المكان حياة، إذن قبلها ما في حياة. فالذي يظهر الله أعلم أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت،